الرضا. نعم الدليل على هذا أهل الجنة يقول الله لهم تمنوا عليه فيقول ألم تعطنا ألم تفعل ألم تفعل ويذكرون ما هو عليهم ثم يقول إن لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط بعضه أبدا. فصار الرضوان أعظم من التكريم. هؤلاء الذين أرادوا أن يكرموا علي بن أبي طالب عدلوا عن الأفضل إلى إيش؟ إلى المفضل. نقول إن يقولكم علي رضي الله عنه أفضل مما يقول كرم الله وجهه، لأن التكريم دون الرضا. والدليل حديث أهل الجنة مع الله عز وجل أنهم يذكرون نعمه عليهم وإعطاءهم ثم يقول أحل عليك الرضوان فلا أسقط بعده أبدا. واضح يا جماعة؟ لكن الإنسان الذي يريد الباطل بإذن الله يحرم الحرام. لما أرادوا الباطل بهذا وتخصيص علي بن أبي طالب بذلك حرموا الحرام وعادلوا إلى المقصود مع وجود أفضل. فنحن نقول إن أكرم شيء ينهاره العبد رضا الله. نعم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان كرم الله وجوههم. هذه الآية ولا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير ذرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها خالدين فيها أبدا. وش بعده؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه ختمها بهذا ذلك لمن خشي ربه. يقولون انهم يصفونه بكرم الله وجهه لانه لم يسجد لصنع. فنقول اذا كان الامر كذلك فما اكثر الصحابه الذين لم يسجدوا لصنع. كل الذين ولدوا في الاسلام لم يسجدوا لصنع. والذين في الجاهليه لا نعلم انهم سجدوا للاسلام ام لم يسجدوا. ايش بدي سالت هذا يقول؟ طيب نعم. مفرج الأوجاع ومجل الصدق، أليس لهذا العلو غلو؟ نعم، الحقيقة أن فيه شيء من الغلو خصوصا مفرج الأوجاع، لكنه يقال في جواب الإعتراض عن المؤلف رحمه الله أن هذا وصف إضافي، بمعنى أنه عندما يخاف الناس يكون هو الذي يزيل الخوف عنه، لكن بأمر الله عز وجل. ولا التفريج المطلق إلا فإن التفريج المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. أما مجلس الصدى فكذلك أيضا يمكن أن نقول فيه شيء من المبالغة، لكنه رحمه الله كما قلت لكم إنما أطنب في وصفه بالمدح للسببين اللذين ذكرهم، أولا الرد على والثاني الرد على الناس. طيب هل صحيح ان شيخ الاسلام قال بان علماء الشعر علماء الغافل وعامه الاسلام تقول عن شيخ الاسلام انه قال اسال هل عبد المنتظر قول ان علماء الغافل وعوام الاسلام؟ ما ادري ما رايك، لكن القاعده عند شيخ الاسلام كما عرفتموه أن الإنسان الذي لا يعلم الحق ولم يبين له لا يكون كافرا. شيخ ابن على هذا الشيء هو أن نحن سمعنا ورأينا من عوام الرافضة سبهم للصحابة على المناجع والطرقات، وأنهم إذا أرادوا أن يصفوا امرأة قالوا لها أنت عائشة هذه مسببة. إذا كان هؤلاء يصفون الصحابة على المنابر فالواجب منع. طيب إذا لم نستطع يجب أن نبين الحق وأن لا نسب من يظن فيه، لأن النواصب لما صابها رأي سب الصحابة قالوا إذا نسب جماعة الذين يطالون فيه، فنحن يعني ندفع الحق نقول أهل البيت لا شك أن المؤمنين منهم الذين يساويهم غيرهم بالإيمان هم أعني آل البيت أحق بالمحبة من الآخرين لقرابة للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني نقول أنه نكتفي بالكبير ما نتهمه نتهم بالتبيين لأن العوام مشكلة. العام الآن يرى أن عالمهم هو العالم وأن من سواه في أهله. ولهذا تجد مثلا الرجل يثق بفتوى عالم علماء المملكة إذا كان هو من أهل المملكة، لكن لا يثق بنفس الفتوى إذا كانت من عالم آخر. فهذه مشكلة حقيقية، مسألة العوام من أشكى ما يكون عنده، لأن بعضهم قد يكون بلغه الحق ولو لم يكن من بيان الحق، إلا أنهم يقولون هؤلاء أهل السنة وهؤلاء الشيعة. أيما أقل بالصواب، اللي على سنة أو اللي يتشيع لأهل البيت؟ حتى الفطرة تقتضي أنه لا يجوز اعتناق الشيعة التشيع مع وجود السنة، لأن السنة هي الأصل. نعم. ايش ابو ايش السبطين؟ الحسن والحسين، لان سبط الرجل اولاد بناته، والسبطين يعني بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم. علي بن نورين يقولون، عثمان بن نورين يقول ان اخذ بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت. مجلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذكر دليلا واحدا يدل على ان الصديق رضي الله عنه افضل هذه الامه. نوشان الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت بعد المسلمين والمرسلين على افضل منهم. نعم، هذا حديث وان كان فيه نظر، فيها أحاديث أيضا صحيحة. إيمان أبدا، إذا كان هذا بعد أيضا إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن أحدا بعينه من الصحابة الأولى. صحبة أحد لا مرة. طيب إن أمن الناس علي، أمن الناس وأمن الصديق في مالي وصحبته أبو بكر. طيب عمر رضي الله عنه يلقب بالفاروق، فلماذا؟ فرق الله به بين الحق والباطل، وكذلك في خلافه. نعم. طيب دعا الفاروق ربه فقال اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك. فالمعنى هل حصل هذا؟ هل أجيبت الدعوة أو لا؟ كيف؟ قتل شهيدا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال قائل كيف يقال قتل شهيدا؟ ألا يمكن أن يكون قتله لعداوة شخصية؟ عداوة الإسلام، فلجهاده رضي الله عنه وقوته بدين الله حقد عليه المجوس ودبروا هذا الحيث. المؤلف أكثر من مدح ابن أبي طالب رضي الله عنه، فلماذا خطر؟ إذن الرد على الطائفتين، من؟ الرافضة والناصر. طيب أما الناصر أبو أقصر، لأن الناصر كلما ذكرت صفة مدح لعلي بن أبي طالب فكأنما ضربته في قنبلة. وأما الرافض فوجهه أن يقال إنه مع كونه موصوفا بهذه الصفات لا يستحق أن يرقى فوق منزلته كما فعل هؤلاء الرافضة.

فهذا بناء على انهم سوف يرجعون الى الاسلام ويوقفهم. تعرف الان فانت لا تنزل الفروض الذهنيه من جهه الواقع. يقول ابن حجر وغيره من العلماء لو اننا نزلنا الفروض الذهنيه من جهه الواقع ما استدلنا باي حديث. وكذلك نقول الايات يعني لو فرضنا ان كل فرض يفرضه الذهن يرد على مساله من المسائل على نص من النصوص ما استطعنا. كل نص يحتمل احنا ما لنا الا الظاهر. نعم ايش هزيمه اي نعم لكن هزيمه اعقبها ثمرات جليله اعقبت ثمرات جليله. نعم الشيخ لماذا فضلنا بقيه العشر على اهل بدر؟ نعم ما هو الشيء الذي فضلنا به البقيه على اهل بدر مع ان دخول الجنه لا يستلزم مغفرة الذنوب وفي بدل كثير الذنوب؟ نعم. أولا نقول أنا أوكلك الآن تتبع هؤلاء العشرة هل تخلف منهم أحد عن بدر؟ نعم. نعم لا أعلم. أنا أقول تتبع فإذا وجدت أحد تخلف وهو حي باقي نعم فحينئذ يرد هذا الإشكال ولكنه في الواقع يمكن يجاب عنه. نعم يا حبيب محبوب. أهل الحديبية هل تشد من جنة؟ أما على سبيل الفردية أي كل واحد يقول هذا في الجنة فهذا لا يكون. يقال الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم رضي الله عنه على سبيل العموم ما يشد للواحد منهم. لا يعني استشهد نعم أو قتل شهيدا. نعم هذا اللي قلنا هذا قلنا ما يحتاج. إذا كانت هذه البشرى لهم بأنهم يكفروا فهذا معنى أن الله كتب أن لا يكفر. نعم ايش الورد ايش ايه كرع عليه كرع عليه متى في نفس الغزوه اين بعد ان رجعوا استشار قيل له انهم نزلوا في مكان واستشار اصحابه ان يخرجوا اليهم فخرجوا ولم يجدوهم. ولهذا قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. من أهل امرأة خرجوا يدينوا قريشا ولكن لم يجدوا قريشا صار معه شيئا ليس بسهل. هذا قول ليس بصحيح لأن حتى غير أهل بدر فالصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات. الصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات. مش عندي الآن انتهى الوقت سبحان الله. نعم دقيق كم ما يخالف كم الوقت عليه هذا ما عليه لا ايش ايش لو استغل ايه على ان فعل لو فعل كفر يقع مرسوما لهم. نعم هو هذه المسألة نعم يصح لو فعله أحد من الحب لكان وفر له لأن حافظ ما ارتد عن الإسلام. نعم